بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأعزاء أعضاء هذه المجموعة المحترمة، في بعض الأحيان الأخ عامر العويسي يطرح أسئلة، وهذه الأسئلة تحتاج الحقيقة إلى إجابات، وربما قد لا تتوفر هذه الإجابات بسبب أنه الكثير من الأمور التشريحية والفسيولوجية في النخيل لم تدرس دراسة وافية وشاملة وكاملة. ولكن كما هو معروف نخلة التمر من ذوات الفلقة الواحدة، وذوات الفلقة الواحدة تتميز عن ذوات الفلقتين بأنها لا تحتوي على نسيج الكامبيوم اللي هو النسيج المولد اللي بانقسامه ينطينا حلقات نمو ثانوية أو حلقات النمو السنوية. أيضا ذوات الفلقة الواحدة دائما الجذور بيها ليفية. والميزة الأخرى اللي هي المهمة واللي راح نتحدث عنها الحزم الوعائية. طبعا الحزم الوعائية هي عبارة عن النظام الوعائي الناقل في النبات، في ذوات الفلقة الواحدة تكون مبعثرة، بينما في ذوات الفلقتين تكون منتظمة على شكل دوائر أو حلقات، دائما يكون فيها اللحاء إلى الخارج والخشب إلى الداخل. فإذا في نخلة التمر النظام الوعائي أو النظام الناقل هو مجموعة من الحزم الوعائية المبعثرة داخل النسيج الأساسي، النسيج الأساسي للنخلة اللي هو النسيج اللي يعني خلينا نقول قلب النخلة. وطبعا هذا النسيج تكون به مجموعة من الخلايا البارنشيمية أو البارنكيمية. والحزم الوعائية هنا اللي تكون في محيط النسيج الأساسي يكون عددها كثير وصغيرة الحجم، واللي تكون في المركز أو في القلب يكون عددها كبير، العفو عددها قليل وكبيرة الحجم. ومن خلال الدراسات ومتابعتي وجد أن هناك 70,000 حزمة وعائية منتشرة في النسيج الأساسي للنخلة، وهذا العدد تقريبا يكاد يكون ثابت، وهي لا تتجدد، يعني ماكو غيرها، هي هاي الموجودة. ليش ما تتجدد؟ لأنه لا يوجد نسيج كامبيوم ينقسم حتى يكون لنا خشب ولحاء مثل باقي النباتات. وهذا سر حقيقة، أو يعني مو سر وإنما هي معلومة، بس ما معروف أنه هذا العدد ليش ثابت بهالشكل. وأيضا أنه هذه الحزم الوعائية تبقى مفتوحة طول عمر النخلة، يعني طالما النخلة موجودة الحزم الوعائية ما غير لا تغلق وإنما مفتوحة. وحتى وإن ماتت القمة النامية أو مات رأس النخلة تشوف الحزم الوعائية تبقى مفتوحة، ممكن أن يتحرك بها العفو تتحرك بها المواد، يعني أقصد المياه والعناصر المعدنية من الجذور، لأنه ما يكون عندنا أوراق حتى تنتقل، يعني النسغ النازل يبقى فقط النسغ الصاعد. هذه الحالة. الحزمة الوعائية تكون بيضوية الشكل، وفي الطرف الضيق من عدها توجد فتحات اللي هي أنابيب الخشب الصغيرة اللي يسموه البروتو زايلوم، وأيضا فتحتين أو اثنين من أنابيب الكبيرة يسموه الميتازايلم. فإذا دائما في الطرف الضيق تظهر عندنا فتحات أنابيب، يعني احنا عندنا أنابيب، مجموعة أنابيب من الخشب ومجموعة أنابيب من اللحاء، والخشب مثل ما معروف مهمته ينقل الماء والعناصر المعدنية من التربة، ويحيط بأنابيب الخشب طبعا مجموعة من الخلايا البارنكيمية، وهذه ترتبط الأنابيب طبعا مع باقي أنسجة الجذع، وترتبط أيضا مع الأنابيب اللي موجودة أو أفرع الحزم الوعية بالأوراق، وكذلك تمتد إلى الجذور. أنابيب اللحاء لا تكون متجمعة على شكل حزمة في كل حزمة حوالي 18 انبوب منخلي يسموها السيف تيوبس، وعدد كبير من الخلايا المرافقة اللي تقع بين انابيب الخشب. كل حزمة وعائية بعدين راح تتفرع، يعني من تتحرك داخل الجذع توصل إلى القمة النامية تتفرع إلى فرع يدخل إلى قاعدة الورقة حتى يغذي الورقة، وفرع يدخل إلى قاعدة الطلعة أو يعني إذا كانت أزهار أو طلع مستقبلا حتى يغذي الطلع. وهذا هو المعلومات الحقيقة اللي اجت ببالي واللي توفرت عندي. فإذا احنا عندنا نظام وعائي ناقل هو عبارة عن أنابيب، طبعا حركة الماء والعناصر المعدنية معروف، يعني هي تتحرك وفق عمليات أهمها طبعا ما يحدث من يعني النتح، واحدة من العوامل اللي محفزة ومشجعة لحركة الماء والعناصر الغذائية الأعلى. وهناك أمور كثيرة الحقيقة لا تحضر في بالي، ربما في وقت آخر ممكن نضيف عليها. وشكرا.